لا ما احنا خدناها ده استاذنا الحديث الخامس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام للمقدسية عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في كتاب الصلاة باب جامع والحديث الخامس حديث جابر رضي الله عنه وارضاه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخير. تفضل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخير لما يرجع إلى قومه فليصلي بهم تلك الصلاة. نعم هذا الحديث قول جابر رضي الله عنه وارضاه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. هذا فيه إثبات كأن هناك عشاء أولى وعشاء آخرة، يطلق على العشاء العشاء الآخرة، مع أن بعض أهل العلم يعني كرهوا ذلك، ولكن الصحيح بأنه جاء تصريحا من هذا الحديث بأن النبي بأن جابر بن عبد الله كان يبين بأن النبي كان يصلي العشاء الآخرة، وهذه لأن المغرب في رواية أخرى تسمى المغرب العشاء أيضا العشاء أو العشاء الأولى، لو أردت أن تقول العشاء كما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، وهنا المقصود به على رواية المغرب، المقصود به هنا المغرب، لأن قال هنا العشاء الأخيرة يبين بأن الأخيرة هي المقصود بها صلاة العشاء الذي كره العتمة، يسمى أن تسمى صلاة العشاء العتمة على أن الأعراب كانوا يسمونها ذلك حتى لا يتغير الاسم الذي هو يعني أصلا شرعا، ولكن قد بينا ذلك من قبل في مسألة الصلوات في بداية شرح الكتاب، وهذا الذي جاء فيه. أما أن المغرب يعني له أيضا اسم العشاء، وتكون العشاء الأخيرة المقصود بها صلاة العشاء المعلومة بعد ذلك التي هي آخر صلاة من صلوات الليل فيها. في الحديث هنا مسألة مهمة، يعني أهم مسألة في هذا الحديث التي تكلم فيها علماؤنا على مسألة جواز إمامة المتنفل خلف المفترض، أو المفترض خلف المتنفل، أقصد تصريحا هذه فيه جواز إمامة المفترض خلف المتنفل. إمامة المتنفل بالمفترض عادش. إيش؟ إمامة المتنفل بالمفترض صح؟ لا أنا قلت العكس، الحديث هنا فيه جواز إمامة المفترض خلف المتنفل. لا دي غير دي، الإمام متنفل والمأموم مفترض، الحديث في ذلك، الحديث في ذلك، لان احنا لا ما هو في خلاف بينه، مش قلنا هتوقفوا لي تاني، انا بتكلم الان على المساله الاولى الان اللي احنا فيها الان، صحه صلاه المفترض خلف المتنفل على ان الامام متنفلا، لان معاذ رضي الله عنه وارضاه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم، فقال علماؤنا كان يصلي الفريضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع بقومه اماما متنفلا، ويصلي المأمومين يصلي المأمومون بخلف معاذ على أنها الفريضة لهم، فقالوا هنا فيه جواز إمامة المتنفل لمن خلفه من المفترض أو كما بينا. طيب نقول هنا هذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا لا هذا الحديث أرادوا أن الذين قالوا بالمنع اختلاف النية، للنهاية ثلاث أقوال، قول الأول بالجواز مطلقا، جواز اختلاف النية الإمام عن المأموم، وحتى نؤصل أكثر نقول بأن الصلاة فيها هم أربع أشياء في مسألة الخلاف هذا، الصورة صورة الصلاة نفسها، والنية اختلاف النية، واختلاف الفعل، واختلاف القول، يعني المأموم قد يخالف الإمام في صورة الصلاة يصلي ثلاثة خلف أربعة أو اثنين خلف ثلاثة مثلا، أو يختلف في النية، يختلف في القول، يختلف في الفعل، في على ثلاث مذاهب. المذهب الذي قال بالجواز مطلقا في جواز أن يخالف المأموم الإمام في هذه الأشياء، ولكن قيدوا في اختلاف الصورة هذه في مسألة أن يكون ثلاثة أو أربعة، وهم الشافعية يعني عندهم أنه يجوز اختلاف نية اختلاف المأموم على الإمام في النية وفي القول وفي بعض في الأفعال وبعض الأقوال وأيضا في الصورة، على أن الصورة قيدوها بألا تختلف صورة الصلاة من عدد الركعات. وعلى النقيض قول آخر منع بالكلية، منع اختلاف المأموم عن الإمام، واستدلوا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقول ثالث جعل جواز أن يتنفل المأموم خلف الإمام المفترض وليس العكس، لذلك أنا قلت ده قول ثالث عند الأحناف، عند الأحناف والمالكية قالوا جواز أن يكون الإمام مفترض والمأموم متنفل، ولم يجيزوا العكس الذي هو معنى هنا في هذا الحديث، قالوا لا، واستدلوا وأرادوا أن يقولوا أن هذا الحديث فسروه على أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ويرجع إلى قومه يصلي بهم إماما مفترض، أرادوا أن يقول أن يقولوا معاذ، وقالوا بأن معاذ لما يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا ترك الفريضة لأنه يمتثل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إمام قومه وأن يصلي معه الفريضة، وأرادوا أن يتأولوا الحديث يعني في ذلك، وقالوا أن هذا أعظم أجر لأنه يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي خلف النبي متنفلا ويرجع يصلي بقلبه. قلنا هذا كلام بعيد جدا، والعلماء ضعفوا هذا القول بأن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون، فلا يمكن أن يتصور. أين كنت؟ إيش؟ سيقول لي بتصلي، بتكون بتصلي إيه؟ مش ممكن تكون بتصلي. لا طيب عشان في أقوال خاصة بيك أنا كنت عايز أراجعها معك. احنا اجلس. فقال ايش بأن السلام غير يتصور بأن معاذ رضي الله عنه وارضاه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ويترك الفريضة، وأن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا معه أعظم وأجرا من كل شيء، فلا يمكن أن يضحي بصلاة واحدة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الأجر، فأن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حضور هذه الصحابة الكرام متنفلا ويترك الفريضة فلا يمكن أن يستبدل الأدنى الذي هو خير، وأن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا وحظا، لأن الطاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل ما يكون من الطاعة مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقولها وهذا نريد دليل منكم، الطاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما تكون من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فغير متصور بأن معاذ رضي الله عنه وارضاه يصلي متنفلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع ويترك الفريضة ويصلي فريضة بقومه. ما الدليل عندنا على أن الطاعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بألف. لا، ما قلت مع النبي مش مع مسجد النبي، الطاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عام، يصلي واحد في المسجد خلف النبي حتى الآن. أنا أريد أن أسأل بأن الطاعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أعظم أجرا وأوفر حظا من غيره. تفضل. هل هي بعيدة عن الصلاة؟ عشان عايز أجاوب ليه بعيدة عن الصلاة؟ أنت طب بعيد عن الصلاة؟ القصبة إيش؟ أنت فهمتوا بس أنا سؤالي فين؟ الله أكبر، أحسنت أحسنت، هذا هو اللي أنا أريده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش في الحديث؟ قال إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة معي. لم يقل كحمرة كحجة وانتهى، لا، كحجة معي. دل ذلك على أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقابله عمرة رمضان، فدل ذلك على أن الطاعة يبقى فيها منزلة لفضل العبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول كحجة معي يعني كأنك حجتي معي، ويبقى إذن هنا فيها بيان على منزلة الفضل في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، ولا شك في ذلك، لكن نريد يعني يكون في شيء دليل على ذلك أيضا. طيب، هذا الأمر الأول رد على من قال من الملكية أو الأحناف بأن المقصود هنا أن معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا. رد الثاني أنه لا يتصور بأن معاذ لا يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فكيف سيصلي معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، وأن المقصود هنا أن لابد أن يصلي خلف المكتوبة. ولكن هذا فيه نظر، لأنهم قالوا لم يسكتوا، قالوا لا، المقصود ليس بأنكم يصلي خلفه متنافل، المقصود بأنه لا يقيم صلاة أخرى غير صلاة المسجد التي مع الإمام حتى لا يخالف الإمام، وهذا كلام صحيح حقيقة، هذا الكلام فيه قوة. هم أرادوا أن يقولوا، ردوا الدليل عليهم وقالوا بأن المقصود لا صلاة المكتوبة، لك لا تأتي بصلاة تخالف صلاة الجماعة حتى لا تكون قد خالفت الإمام، وليس المقصود بها مخالفة النية في هذه المسألة. وهذا الكلام لا شك جيد، ولكن حقيقة الجمهور وهذا هو الصحيح على أن المقصود من هذا الحديث أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، وكان يرجع يصلي بقومه إماما متنفلا، وهذه يعني هذا القول فيه ما فيه من الضعف كما بينا. نقول هنا فيه دلالة أولا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وقلنا الذي قال بذلك الشافعي وأحمد والجمهور، منع ذلك مالك وربيع الرأي شيخ مالك والأحناف أو حنيف، قالوا بأن صلاة المتنفل المفترض أنا آسف خلف المتنفل لا تصح، ورجعوا المسألة كما قلت لكم على أن اختلاف المأموم على الإمام في أربع أشياء، في الصورة، في النية، في القول، في الفعل، وبينا بأن عندنا أوسع الأقوال الجواز مطلقا، وهذا قول الشافعية، وأضيقها بأنه لا اختلاف لا في النيات ولا في غير، بل قالوا بأن الاختلاف في النية أعظم، يعني إذا كان هم قالوا إيش؟ قالوا إذا كنت هتخالفه في الصورة لا يجوز، ولا تخالفه في الفعل أو القول، فما بابي أولى أنك لا تخالفه في النية، تكون هنا مختلفة. وهذا الذين ضيقوا في الكلية. أما المذهب الوسط، مش الوسط الذي الثالث، إن الأول هو الراجح في المسألة، والأدلة بيناها من قبل على جواز اختلاف النية الإمام عن المأموم، بل هم قالوا يعني هذا القول قال يجوز أن يصلي المؤدي للصلاة خلف الذي يقضي الصلاة، والمفترض خلف المتنفل، والعكس يعني حتى الذي يقضي صلاة يصلي خلفه والذي يؤدي صلاة. واحد بيقضي صلاة مثلا العصر مثلا، ودخل واحد يصلي أو العكس، يقضي صلاة الظهر، يقضي صلاة الظهر وصلى خلفه الثاني العصر، فالمؤدي خلف القاضي، والقاضي خلف المؤدي، والمفترض خلف المتنفل، والمتنفل خلف المفترض، وسواء اتفقت الصلاة أو لم تتفق الصلاة، كل هذا على الجواز. كل هذا والذين منعوا بالكلية، كل هذا منعوا. ثم جاء الأحناف في قوله والمالكية جعلوا فقط الجواز على أن يصلي الإمام مفترضا وخلفه من يصلي متنفلا فقط، هذا الذي قالوا به. وقلنا بأن الصحيح الراجح هو القول الأول، هو أوسع الأقوال في ذلك للأدلة التي جاءت وبينها من قبل. الذين منعوا بالكلية قول الأحناف أيضا والمالكية، بس لهم قول ثاني بجعلوا في في في بهذه نعم بهذه بالضبط. سواءنا ممكن عارف او مش عارف ايش سواءنا ممكن يعرف او ما يعرفش، يعني يعرف ان اللي بيصلي ده بيصلي صلاه مختلفه او ما يعرفش. ما هو خلاص لو ما يعرفش ما يعرفش، هو لو مشي وما يعرفش خلاص، لكن لو عرف هيقول له عنده لا تصح. ما هو لو لا يعلم يبقى خلاص هو صلى ومشي، تقصد تقول لو علم بعد ان صلى عندها ولا يعيد، لكن الصحيح انه لا يعيد طبعا، قوله فيه يعني لا يعيد صلاه ال ايوه الصحيح لا يعيد. ايش انا قلت مفيش اسئله وانتم عايزاكم تسالوا، مش عارف تسالوا ليه اصلا، انا لسه ما خلصتش. ما اعرفش اشوف ما في غرامات. واللي جنبك حسين ما مش عارف برضو. طيب نقول هنا مساله اخرى في مساله، هل معاذ رضي الله عنه اعاد الصلاه الثانيه؟ يعني قال بعدهم جواز ان يصلي المرء الفريضه مرتين، هذه المساله الثانيه معنا الان. قالوا في صلاه معاذ لما رجع جواز ان يصلي المرء الصلاه مرتين، ان نقول الصلاه مرتين على أن معاذ رضي الله عنه صلى وأعاد، فقالوا إذن يجوز أن يعيد الفريضة مرتين. وإعادة الفريضة مرتين قالوا لا تكون إلا لسبب شرعي، قالوا لا تكون إلا لسبب شرعي، وقد دلت السنة على ذلك. قالوا مثل أن يدخل المرء يصلي في بيته مثلا، كما جاء في حديث منى، النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ثم بعد ان انتهى رجع الى خلف المسجد فوجد رجلين لم يصليان، قالوا الستما لماذا لم تصليما لم تصليان معنا، الستما بمسلمين؟ قالوا بلى، صلينا في رحلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اذا صليتم في رحلكم ثم اتيتم المسجد فوجدتم الجماعه فصلوا مع الجماعه. هذه الحاله التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بانك اذا صليت في بيتك وجئت المسجد وجدت الجماعه تصلي، او كنت صليت في مسجد وانتقلت من المسجد ورحت مسجد تاني ودخلت لم يكن قد أقاموا وأقاموا، فستصلي على هذه الحالة أيضا. يبقى هنا هذه حالة يجوز فيها لك أنك تصلي مرة أخرى، هذه طبعا الحكمة فيها أو العلة بأنك لا تخالف الجماعة، دخلت مسجد ووجدت لا تجلس وهم يصلون أنت لا تصلي، لأن النبي أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية وهي عندما يأتي كما جاء في حديث حذيفة فيما أذكر الآن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأتي زمان عليه أئمة يؤخرون الصلاة، فسأله ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال صلي في بيتك ثم أتي المسجد فصلي معهم ولا تخبرهم ولا تخبرهم. فهنا دل أمره على أنه إذا جاء الزمان الذي يؤخرون فيه الأئمة الصلوات حتى تخرج الأوقات أو غير ذلك، فأمره أن يصلي في بيته ثم يأتي المسجد لا يترك الجماعة أيضا ويصلي معهم ولا يخبرهم، قال ذلك. فهنا دل على أن المرء أيضا إذا حدث هذا الزمان له أن يصلي الصلاة مرتين. الحديث الأول وهذه التي أريده بقى الزيادة في الحديث الأول، حديث الرجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصليا، وإذا أتيتما المسجد فصليا مع الإمام فإنها نافلة لكما، وهذه التي أريدها نافلة لكما، فيها دلالة على أن الصلاة الثانية لا تكون فريضة ولا يصح أن ينوي بها الفريضة، لأنه متى صلى الفريضة مرة واحدة قد حدث الإجزاء، يبقى الصلاة الثانية لا يصح له أن ينويها فريضة ولا يجوز له ذلك، بل هو تكون نافلة. ولكن نقول التكرار هنا لماذا؟ التكرار فقط لأنك جئت المسجد أو في الحالة التي جاءت في حديث حذيفة رضي الله عنه، لكن هنا هي تكون نافلة لك وليست فيها تكرار نية الفريضة. طيب هذه بينا المسألة هذه. طيب الإشكال هنا لو دخل صلى المغرب، كان صلى في بيته وراح المغرب ودخل صلى مع المسجد المغرب مرة ثانية، هنا كان هل يقع في الوتر ثلاثة مرتين؟ تفهمين المسألة؟ صلى المغرب ثم دخل المسجد فصلى معه مرة أخرى، فهذه وتر وهذه وتر، فهل يقع في لا وتران في ليلة؟ أيوة. هل عليه هنا بعضهم قال عليه في الثانية أن يأتي بركعة رابعة ولا يأتي؟ بس الوتر يقال في النافلة الدوتر، أما في الفريضة فلا يقال فيها لا وترون في ليلة. ليش على العموم شيء؟ كده كده ما همهمة بقى دخلنا. هو أنت الأول ناخد كنا الأول، قال لا وتران في ليلة. جميل. ما تكلمش النبي صلى الله عليه وسلم هو فريضة ولا نافلة، لا تصلي ثلاثي. عندي ردين. طيب تفضل. أولا أن الوتر يقصد به النافلة ولا يقصد به الفرض، ده رقم واحد. رقم اثنين أن الأولى ما هي التالتة دي نافلة، أنا بس أوقفك. فين التالتة؟ ما هي تاني مرة لما صلى ما هي نافلة. طيب ما لسه كنت أقول لحضرتك أن الأولى هي فريضة وثانية. طب ما هو يبقى صلى وتر هنا، هل الآن الآن هو خلاص أوتر؟ يعني ما يستطيع يأتي بوتر آخر فيأتي بالرابعة الآن إذا كان سيوتر، أم يكره يعد أنه أوتر فلا يوتر مرة أخرى؟ هذا سؤالي. لا يوتر. يوتر يعني فهمت نقصدين الآن؟ لأن قد تكون أنت فهمت نقصد على الاثنين. فهو الآن هذا هنا أوتر أما خلاص. طيب أمتى انتهى الصلاة؟ لسه في صلاة عشاء. طب إيش فيها؟ يعني اليوم لسه مخلص في الصلاة والوتر بيأتي في آخر الليل. مين قال فخر الليل؟ انا حد قال انا ده افضليه الوتر في اخر الليل. لا يوتر وينام يصحى كام من يصلي قيام بس ما يوترش. ليش؟ ما ممكن يوتر عشان يعني الاحسن تروح عليه نومة وبعدين يصحى يصلي تاني بس ما يوترش. يشفع بوتر يعني شيخنا وبعدين ثم يصلي الوتر بعد العشاء مره اخرى. الشيخ لو اقرأ ان دينا فيلا ما يوترش تاني بعد ما يوترش. طب ما ده انا بسألكم يا اخوة الان، هو لو صلى المغرب مرة ثانية هل هنا يكون اوتر ولا لم يوتر؟ يأتي بركعة رابعة. ما لو انت قلت الان ان هذا وتر يبقى له اما ان يأتي برابعة حتى يؤخر الوتر، او اذا صلى يبقى لا يوتر مرة اخرى. اذا صلى لا يوتر عشان ما يخليش الجماعة. اذا صلى لا يوتر عشان ما يخليش الجماعة في صلاة المغرب. انت انت انت قلت كلام من شوية ورجعت فيه، ما عرفش رجعت فيه ليه. لا يوتر. ليش ليش؟ لا يوتر في القيام او في النافلة. فيش على الغرفة حد بيرد ليش؟ انا اقول الان انتوا سامعين السؤال ولا لا؟ الان صلى المغرب الوتر اخر صلاة الليل، هذا على استحباب، هذا على الاستحباب. انت قلت شيء شوية الوقت يعني انا يا اخوان اضبطوا متى الوتر. خلاص هي كده سؤالي واضح. طيب متى لما خلاص ما هو لما طب انت ما بتقولوش ليه لما هو بعد العشاء؟ يبقى انت لازم تؤصل المساله، تقول لي الاول ايش هذا الذي صلى المغرب مرتين مغرب هو لم يدخل وقت الوتر اصلا، لانك هتقيد على خلاف هي المساله. لا لان في خير مين سيف. انا ما سمعتش سيف خلاص، ما قعد ساكت. انا سمعت هو اللي قالها في الاول وسكت، هو اللي قالها وسكت. لسه باقي صلاه العشاء. يعني بتقول ايه يعني باقي صلاه؟ ده معناه انا هستنبط انت تاصل لي علميا، انت قول لي الاول ايه يعني باقي صلاه. طيب وايه يعني باقي صلاه؟ باقي صلاه دي معناها ايه؟ انت تريد بركعه اخيره، بركعه وتر اخيره بيوتر الصلاه كلها صلاه اليوم، فهو لسه ما خلصش صلاه اليوم، لسه في عشاء. يعني انت تريد تقول عشان هي اخر صلاه؟ لا مش لازم ده برضه كده. طب هو ده ما هو انت كده اشكلت عليه يا اخوان. البطو بقى المساله، هو على من يقول بان الوتر وقته ما بين العشاء للفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث، قال ان الله قد ابدل لكم صلاه خير لكم من حمر النعم لها الوتر، وفي روايه ما بين العشاء للفجر. فمن قال بان الوتر يكون بعد اداء صلاه العشاء، بعد صلاه العشاء، فهنا هو لم يقع في الوتر. ومن اخذ بعموم الحديث لا وتران في ليله فقال الليل يبتدي من المغرب، فاذا من فيكون عنده الوتر من المغرب، وهذا الذي خلاف بين اصلا هو الوتر متى، لكن الصحيح الراجح بان الوتر يكون بعد العشاء، فاذا هذا خرج. لكن الاحوط بعد العلم قالوا الاحوط اما يشفعها بركعه لمن يقول بان الوتر يكون بعد دخول الليل لعموم الحديث، او لمن ده لو اراد احوط، او انه لو يرى خلاص ان مساله الوتر عنده ومن العشاء للفجر، فهنا الان هذا كله ليس دخل في الوتر الليل. خلاص هذا اللي انا اريده الاول. تاصله متى يكون الوتر اولا ثم تشوفه الاشكال. طيب وحضرتك بصراحه شيخ متلخبط كتير، بحس ان حضرتك ايه مش عايزنا نجاوب. انا عايزك تدخل في ليش. طيب هو قالها اهوت وانا سكت، مش قلت له؟ انا قلت له وقالها، هو قالها في الاول ورجع. هو لو كان وقف عليها لما قال ان الوتر في العشاء كان خلصت المساله. انتوا بقى بتحوموا بتروحوا حتت بعيده خالص. هو انا بس قلت لكم تدخلوا في النظر لما تيجوا تفكروا، فكروا في في المساله متى يكون الوتر. وبناء عليه اهو في اتنين جابوهم هنا، قالوا الوتر بعد صلاه العشاء بس جابوه بعد ما انا قلت خلاص اصلا يعني. شيخنا من صلاه المعاذ البيت صلاه العصر صلى مع اهله في البيت مش عاده؟ معاذ ماله؟ احنا بنتكلم في معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ورجع صلى بقومه. فاهم؟ نعم عاده. مفيش اعاده، قلنا هذه نافله له. اذا في فرق بين العاده والنافله. ليس هناك عاده. اعاده الصلاه مرتين هي لو تسميها اعاده الفريضه، لكن هي ليست فريضه له، الثانيه تكون نافله. مش عاده، هو من فوق الى يعني بعض الاعداد زي كنا في خلل. ايش سؤالك؟ انا اسمعك، ايش سؤالك؟ العاده. ايوه انا عايز افهم الفرق بين العاده والنافله. اعاده الصلاه لا تكون اعاده الصلاه اذا كان بطلت الاولى فتعيد الصلاه لان الاولى لم تجزئك، لكن الاعاده الثانيه التي معنا الان انه صلى فريضه ثم صلى هنا مره اخرى مع قومه، هو اعاد الصلاه لكن لم يعيد الفريضه. اعاد الصلاه لكن هي نافله له في الثانيه، لان تكرار صلاه الفريضه لا تجوز. ومنها من لماذا او في حديث حديث ام سلمه بان النبي نهى عن تكرار الفريضه، وفي حديث ثاني هو الاصرح حديث خمس صلوات في اليوم والليله. ما جاء الاعرابي يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقالوا خمس صلوات في اليوم والليله، قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. ولذلك من يزيد في الصلاه هذا متنطع، يعني من يزيد في الصلاه يقول اصليها مره ثانيه افضل او اصليها مره ثانيه احسن او عنده الوسواس، هذا تنطع. وقد قال هلك المتنطعون. فالذي اعاده معاذ مع قومه وكما قلنا في الاحاديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليت في رحالكم واتيت المسجد فصليها مع الامام، هذا ليس اعاده للفريضه، هو سيصلي معهم لكن هي نافله له، لان النبي قال هي نافله لك فانت لست مامور باعاده الفريضه الا في لو جيت المسجد ورايت الجماعه تصلي معاهم، او كنت في زمن الائمه التي يؤخرون هتصلي في بيتك وتنزل معهم في المسجد تشهد الجماعه اصاله. فهمت؟ طيب وهي ايضا بالنسبه له نافله، ما في الكل نافله خلاص احنا بقى، لكن هو ليش بيعيد؟ هو فقط مضطر، هذا استثناء عن الاصل انك لا تعيد النافله الا تعيد الفريضه، بتعيدها بس في هذه الحالات التي تكلمنا عنها. اخر حديث ان الصحابه رضوان الله عليهم يعني يبين ذلك على فضل الصحابه وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه لم يكن يترك صلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على الصلاه ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه يصلي معهم لياخذ الفضل اولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يرمقونه في صلاته حتى نقلوا لنا كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. ندخل الحديث الذي يليه شيخ. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب. لا احنا في أنس. فين يا شيخ؟ استنى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جماعته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. طيب هذه الحديث هنا المسألة الرئيسة في هذه الحديث، أولا في الحديث أول أنه هناك خلاف بين الفقهاء على جواز السجود على في شيء الصلاة الترتيب عندنا غير عن ما نعم هو أنتم ما أدري النسخ اللي معكم دي إيش بصراحة في خلاف الترتيب هو ده الشرح يبدو ان هو بدل الشيخ في الشرح فهم بدلوا في الترتيب اما المتن الاصلي معي هنا هذا ايش طيب ده شرح لا هذا المتن كامل موجود قال هنا هذا الحديث دلاله لمن اجاز السجود على طرف الثوب المتصل به يعني الان في خلاف بين الفقهاء بين المذاهب هل يجوز المرء ان يسجد على يعني الان انا كده هوت والدنيا حر رحت حاطط الكم هكذا كان طويل رحت ساجد على كده مش على ايدي على الملابس هذه هذا الحديث يستدل به عن من قال بجواز سجود المرء على طرف الثوب المتصل به، على أنهم قالوا هنا، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هم جعلوا ثوبه هنا يقصدون به الثوب الذي يلبسه. أنا قلت ثوبين الخلاف، هو يستدل به عند بعض من يقول بجواز أن يسجد على طرف الثوب المتصل به، فهو حمل ثوبه على الثوب الذي يلبسه الآن، والذي قال بذلك الجمهور وابو حنيفة. الجمهور من الشافعي من المالكية والحنابلة وابو حنيفة، خالف الشافعية وقالوا لا يجوز أن يسجد على شيء متصل به، على ثوب متصل به، وقالوا هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن الثوب هو المتصل به، على ثوبه يعني ثوب له، يعني إذا أراد أن يسجد يأتي بثوب معه فيفرده يسجد عليه إذا كان معه، وليس فيه دلالة على ذلك، لأن من قال بالقول الأول في هذا لابد أن يبين بأن ثوبه الذي هو متصل به، الضمير لابد أن يعود الثوب المتصل به. تضحك ليه؟ عشان المنصور العكس طبعا. ايش العكس؟ يعني هو الطبيعي انه يصلي على سجادة، انما الرجل مفيش سجاجيد يا شيخ كان زمان ايا كان حاطط اي حاجة، يعني الطبيعي انه هو لو هيسجد على اي حاجة، انما لو هيحط ثوب هو عايز يقوله ثوبه، يعني اللي هو لابسه، لو عايز يلحق نفسه هيبقى عامل حساب وجايب من بيت ثوب تاني، طب ما ليش فعلا ثوب يعني بمعنى هيبقى بيقول قتيل فبيقول اي حاجة، يعني كنا نأتي بشيء يعني عايز يقول اي حاجة خارجية ما كانش هيقول ثوب قطيفة قطعة قماش على الفقه اللي عندهم في مسألة التصور، لقيتك بتدخل دخلت في حتة تانية خالص. طيب هي عموما المسألة الخلاف بينهم الآن إيش في ثوبه، هل الثوب اللي هو يلبسه حقا هو الذي يسجد عليه؟ فقال يعني دقيق العيد في هذه المسألة، قال من قال بهذا القول يستدل هذا الحديث عليه أن يثبت الضمير هنا يعود إلى الثوب المتصل، وعليه أيضا أن يثبت أمرا آخر بأن هذا الثوب كان واسعا، بحيث انه اذا اذا اذا اذا, إذا هو يعني وضعه، لانه في الغالب الثوب الواسع، بحيث انه يسجد على الثوب ولا يكون جلس على شيء متصل، لان الاتفاق بينهم على ان المرء المفروض ان يمكن جبهته على الارض، فان سجد على ثوبه فلم يكن سجد على الارض، سجد على نفسه لانه متصل بنفسه، لذلك قال عليه ان يثبت بان الملابس كانت واسعه فيستطيع ان يسجد على الملابس كأنه فرشة، يعني شيء واسع وسجد عليه وليس سجد على نفسه. ما عارفش انتم متصورين اللي بقوله ولا لا. لذلك قال، وهنا رد ابن دقيق العيد، قال ويصعب عليه ان يثبت ذلك لان طول ثياب الصحابه لم يكن متاحا، فكانت الملابس ضيقه، بل هم كان عندهم في شده وفي فقر، فلم يكن عندهم فائض من الملابس او فائض من الوسع في الملابس ليسجدون عليه، بل كما سياتي في حديث جابر بان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان معك ثوب فاتزل، فحديث حديث هايلي اللي هو يضع يتوشح به على منكبيه حتى عاتقيه، وإن لم تستطع فاتزر به وصلي، فدل على أن الثوب كان عندهم ملابس ضيقة، ما كانت يمكن تتحمل أنه يغطي الجزء الأعلى اللي هو العاتقين، ولذلك قال أنا حسن إن لم تستطع فصلي متزرا، يعني صلي بالجزء الأسفل وخلاص، والفوق ما عنده ملابس. أن هنا لذلك هذا الخلاف منشأ الخلاف، والمسألة يعني حقيقة فيها ما فيها بأن الجمهور استدل بحديث آخر يقوي ضد مذهبهم في هذه المسألة بجواز أن يسجد المرء على شيء من ثيابه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي طبعا فيها خلاف كبير في إثباتها سجد على العمامة، سجد على كور العمامة، وهذه قال إذا سجد على كور العمامة، وهذه بعض الأحاديث يعني حديثها فيها ضعف، أغلبها فيها الروايات فيها ضعف، ولكن قالوا ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد حديث أبو هريرة على كور العمامة، وكور العمامة اللي هو يتعمم بها فسجد عليها، فقالوا إذن سجد على كور العمامة فلا حرج أن يسجد على شيء من الثوب المتصل، بشرط أن يمكن جبهته من الأرض، بشرط أن يمكن الجبهة في الأرض. عندنا في المذهب أو الشافعية يقولون بعدم جواز الصلاة على الشيء المتصل ولكن من من من الثوب. هذه المسألة التي في هذا الحديث، يعني إن هو الجبهة تتمكن من الأرض، ما يكونش الشيء عازل، يعني كور العمامة. وطبعا حتى أبو هريرة بيّن بأن أو بعض أن العمامة كانت بتبقى لينة ولفتين فقط، فما كان لا يمنع من تمكين الجبهة، لكن لو العمامة صلبة وشديدة فيجي يسجد فيجد أن في ارتفاع فما سجد على الأرض، هذه طبعا فيها نظر، لأنه هو أمر أن يأمر بيسجد على الأرض على سبعة أعظم ومنها السجود تمكين الجبهة، لذلك هم قالوا إذا شدد على كور العمامة لابد أن تكون لينة بحيث أن يمكن الجبهة من الأرض، يعني يشعر بأن الجبهة مكنت من الأرض مش في حائل. ممكن نسجد على ممكن ما هذه فيها اشكال، ما هذه ما هو طبعا عند الجمهور يرى، لكن لو عملتها كده ولذلك الاخوه بتطلع كده كتير ساعات. انا عندنا لابد تمكن الجبهه، ترفعها كده وتمكن الجبهه ما تسجد عليها. يعني دي ما كده كده في مكت يا شيخ، ما المكت متصل بالارض. احنا بنتكلم الان خلافنا كله على انك تسجد على شيء ليس متصل بيك. الخلاف بين الشافعية اضبطوا بقى معي والجمهور على من لا يسجد على شيء متصل به، فكانه سجد على نفسه متصل به لم يسجد على شيء خارجي اللي هو الارض او ما علا من الارض ومتصل بالارض. هذا الخلاف اللي موجود وده الاصل، لكن هم استدلوا بهذا الحديث كما قلت. الشعر ما الشعر ماله يعني، هو هيحلق شعره عشان يسجد؟ قصده شعره في عندنا يعني 90% شعرهم يعني اه نعم دي لا ماشي هذه تمرر ان هو ف... نعم عندكم ايش فيها؟ يجوز يجوز يجوز ما انا عارف خلاص، ما انتوا الاحناف مع الجمهور يرون بذلك. ما انا قلت الاصلات، انا قلت الشافعيه عشان ما نكرر، الشافعيه هم اللي يرون ذلك. هم الجمهور يرى متصل او منفصل يجوز على ان الامر واسع، والمساله يعني الخلاف فيها واسع. انهم استدلوا بحديث العمامه كما قلت كور العمامه، وحديث الذي معنا الان في الباب على انه كان يعمل ذلك. طيب هذا الحديث فيه بيان ايضا على ان الظهر كان كانه يقدم في اول الوقت، يعني احنا اخذنا حديث الابراد في الظهر في اول الوقت مع الحر، لانه بين بان من شده الحر كانوا يضعون الثوب. هل هذا يتعارض؟ البعض جمع قال لا، المقصود بان اما ان هو كان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، وكان الابراد هذه رخصه، فإن أراد أن يفعلها يفعلها، وإن لم يرد أن يفعلها كان يقدم. والبعض قال لا، كان يبرد ولكن بعد الإبراد كان يتبقى حر، فكان لا يؤخر الإبراد فكان يفعل هذا. وهذا جمع آخر لا حرج فيه على أنه كان يقدم الإبراد ويظل، لأن الإبراد كان مقيد بمسألة الظل كما قلنا، من ترى ظل الجدار فكان يكون كأن السائل الذي يأتي إلى الصلاة يعني يستطيع أن يجد ظل يأتي فيه حتى لكم، فكأن الإبراد له وقت كما بينا. فقال بأن إذا استمر الحر بعد الإبراد، وهذا الذي يأتي في الحديث، فله الجمع. والبعض قال بأن هي كانت سنة أو رخصة يعمل بها أو لا يعمل بها. هنا المعنى أقتضي لأنه مش موضح أصلاً، إن في أول وقت الظهر يعني وهل في شدة الحر وقت؟ نعم لا لا، هو كان في الإبراد، والإبراد لا يكون إلا في الظهر. بتكلم هنا كنا نصلي العصر لا في شده الحر، ما قالش بقى في اول الظهر. ما شده الحر ما تاتي الا في الظهر يا شيخنا، ما ساعات بتستمر زي ما حضرتك قلت كده. انت تقصد صلاه الظهر ولا تقصد صلاه ثانيه؟ اقصد هنا صلاه الظهر المقصود بيها، في الروايات الاخرى كمان شده الحر ما هي لن تاتي الا في الصلاه، المقصود بيها صلاه الظهر، لان ما فيش عندك العصر كان انكسرت الشمس، فالمقصود في شده الحر هنا اللي هو صلاه الظهر. يعني هو الكلام كله ان هو صلى في شده الحر وهو عنده رخصه الابراد، وده اللي ارادوا ان يقولوه، فكيف كان يقدم الابراد؟ فقلنا هو قدم الابراد وصلى بعد الابراد وكان الحر مستمر. ايضا فيه دلاله على ان بسط الثياب ولا حرج في ذلك عموما ان يصلي على شيء المرء، لان الاصل يصلي على الارض، لكن جاءت الادله بان النبي مثلا كان يضع خمره كما قال الاولين الخمره حديث عائشه، فكان يضع الخمره ويصلي عليها، فاذا الخمره هي سجاده من العزق من النح من ال من عسق من سعف النخل كذا. فقالوا اذا وضع، حتى لا احد يقول ان وضع السجاجيد بدعه وان كنت هذه من امور البدعه كيف تفعلون ذلك، نقول لا، السنه جاءت بذلك تبين بان مثلا كانت له خمره وكان يصلي على الخمره وكان يمكن ان يبسط، فلا حرج في ذلك. ايش حد السجادة إمام؟ لا، هذه فيها كلام البدع، هذه ما كانت موجودة أنك تخصصه بشيء، هذه ليست موجودة فيها نظر. نعم. الثانية، هذا الحديث يستدل به على أن العمل القليل لا يفسد الصلاة. ليش طيب؟ فين من أين؟ أنه بيحرك حتى إذا كان بقى ثوبه أو إيده أو أي شيء عنده هذا لا يمكن الصلاة. طيب، هنا أيضا فيه دلالة على أن من أركان الصلاة أن الساجد يمكن جبهته، لأن ما فعلوا ذلك ما وضعوا الثياب حتى على الأرض مع الحر إلا أنه يعلم أنه مأمور بتمكين الجبهة، ولابد أيضا من الطمأنينة في السجود كما هو موجود في الركوع، وان هذه الركن من اعظم الاركان وهو ركن السجود. قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بان اقرب ما يكون العبد الى ربه هو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بانكم يعني احب الاعمال الى الله عز وجل هي السجود ايضا، وانك تخيروا من الدعاء ما شئتم. فالمرء يدعو في السجود لانه في الوضع الذليل الذي يعني متقرب به الى الله عز وجل. فهذا من اعظم الاركان. لذلك كان دلاله هذا الحديث بانهم يريدون ان يطمئنوا ويمكنوا انفسهم في السجود ويطمئنوا ويخشعوا، فكانوا يتخذون الوسائل والاسباب التي تمكن له ذلك. وهذا لابد ان يراعى، مش المساله في السجود على طول مجرد ما يطلع ويدخل وانتهى، لا، كانوا يعظمون هذا الركن لان ما فيه من قرب العبد كما قال عليه السلام بينه وبين ربه اذا كان ساجدا. طب شيخنا، هو تمكين الاعضاء السبع في السجود يعني مثلا الركبه كل مقطع الثياب يعني ما فرق بين الجلد ولا تمكين غير ملامسه البشره التمكين، لان هذا معفو عنه، انت دي عوره، فانت لابد الركبه هتكشفها كيف، خلاص انت ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن اليدين مثلا خلاص، الجبهه وهكذا الاصل فيها ان هي ليس عليها شيء. لا، هو جائز يمرر، جائز يمرر، المهم تمكين الاعضاء ده الاصل، تمكين الاعضاء. لذلك هم قالوا لو صليت على شيء وممكن به يعني يمررون. لكن لو كانت المسألة عندنا هي في المذهب الأمم المسألة دي عندهم تقييد شوية، المسألة بأنه لا يصلي على شيء من ثوبه حتى لا يكون يعني هو الأصل أنه لا ستر عورته دي خلاص، لكن الأشياء الأخرى اللي هي يسجد عليها تحديدا في السجود لازم على شيء، لأنه كان هو لم يسجد على الأرض وسجد على شيء عنده. هذا اللي أقصده. الجمهور يرى التوسع في المسألة في هذه بخلاف الشافعية يروا بأنه، لكن المهم أنه يمكن الجبهة، يمكن الجبهة. ما فهمت؟ ها؟ يعني في الطاقية مفروض تبقى لو همسح على راسي، وانت هتمسح على الطاقية عايز تمسح عليها، ده موضوع يعني تاني خالص. الحجاب للنساء ماله؟ لازم يكون ممكن عشان تمسح عليه. طيب ايش علاقة ده بالسجود؟ لان هو الوحيد اللي ذكرنا فيه التمكين، لكن هو انت عشان مرتصب باليد قلنا ممكن يصلي، كذلك البنطلون مرتصب بالركبة فممكن يسجد عليه. طب الخمار ملوش علاقة بالتمكين، ما الخمار بتاعها ده عادي ما هيمكن رأسها برضه. ايش اللي انا ايش الاشكال؟ الوحيد اللي اتكلمنا فيها التمكين ان هو جاي طرف تاني لابد يمكن الجبهه، فاي شيء سيحول بين الجبهه وبين السجود هو ده اللي اتكلم فيه. هو ده مش بس الحاجه اللي جابها وسجد عليها وفكها تاني، مش ملتصقه بالراس، مش لازم الراس ملتصقه، هو صلى على ايده كده، سجد على ايده ما سجدش على الارض. كلام عندنا انه في المذهب انه لا يسجد على شيء متصل به، ثوب يضعه متصل به هو كده كانه لم يسجد على الارض. هذا هو الاشكال عندنا. ما قلنا هذا ما لا يتم الوجه، هذه الركبه في الركبه فيها عوره، يعني انت مش مامور انك تكشف عن ركبتك عشان، لكن هي الاصل في دي ان هي مكشوفه اصاله. عندما هو عندنا فيها كلام في المذهب ايضا عشان الجوانتي متصل باليد. طب انا مش فاهم انت النزاع ايه عندكم، انا مش انا على فكره بادي كتير لازم نمشي خلاص كده. لا قول انت عايز عشان ننهي المساله، ايش المشكله؟ انا ربطتها كان الخلاف في الحجاب المرأة، كان الكلام على ان الحجاب منتصب بالراس مش منفك عنه، انما انا جبت ايدي وسجدت عليه مخصوص وفكيت. حتى الراس شيء والجبهه شيء، حجاب المراه في خماره في راسها، احنا هنتكلم على تمكين الجبهه الان. هي المراه حط حاجه على جبهتها؟ مش حط. ايوه ده تغطيه، ما لا يتم الواجب الا به، انها عوره يا اخوه. احنا دلوقتي دخلتوا في حاجات يعني هتكشف عورتها عشان تسجد، ما احنا قلنا الان بان هي ماموره بستر العوره، فبالتالي الكلام كله في ان الجبهه لا تمكن في السجود. انا مش عارف انت رايحه منكم فين، مش فاهم. انا ما كانش قصدي بالنسبه للمراه السجود، انا قصدي بالنسبه للمراه مسح راس الحجاب المتصق بيها تمسح بيه، انما طيب انما اللي هو مش متصق براسها فاكر او كده لا، لازم تمسح من تحت الراس على من تحت الحجاب على. طب ده ايش علاقته بمساله السجود في الصلاه؟ انا قصدي ان احنا ما اتكلمناش في نقطه السجود ده الا في الجزء اللي مش ملتصق بالراس، اللي هو الايد ده مش ملتصق بالراس، انما الطاقيه هو عايز يقول ان الملتصق بالراس شيخنا يمرر زي جوانتي ملتصق بالايد، فعشان كده يمرر. انما لو جبت حاجه. لا السجود غير انت قياسك بعيد، بتتكلم في مساله خلاص ليها علاقه بالطهاره ومساله انك تمسح على الخمار، ده موضوع ملوش مش في محلنا خالص. احنا الكلام كله في مساله انه ميجي يسجد، يسجد على شيء متصل به ام لا فقط. بس هو القضيه النزاع هنا، لو سجد على شيء متصل به فكانه سجد على نفسي، لو او يسجد على شيء منفصل عنه. طب مثلا بس لو الارض سخنه وايدي هتتلسع، انا حطيت ايدي على الارض فرحت جايب حاجه برضو من طرف الثوب حطيتها على ايدي، ما هو هذه المساله من طرف الثوب، من طرف على عندنا اشكال بالضبط هذه من المتصل به. لكن لو جبت شيء منفصل، حطيت كرتونه، حطيت قماشه، حطيت شيء، لا حرج في ذلك. جوانتي اي شيء منفصل عنك. جوانتي ده مش منفصل، منفصل. احنا اتكلمنا في انت بتقول عايز تحط حاجه تسجد عليها، مفيش حرك في دي خالص. حتى الجوانتي عندنا في اشكال انك انت ما تصليش على، ما تسجدش على شيء متصل بيك. المساله عندها هنا اتصال، اتصال في الشيء اللي مش متصل اصلا. يعني اللي كنت بتقول ركبتين، قلت لك ركبتين مش متصلين اصلا. الشيء اللي مش متصل خلاص انت المفروض ما تصل بثوبك، تسجد على الارض، لان الاصل انك لابد تسجد على الارض او تضع شيء على الارض تسجد عليه منفصل، لكن لا تتصل. وقلت ان هذه يعني دي في المذهب عندنا، الجمهور توسع في المساله على الحديث اللي بينت عليه. طيب احنا كده انتهينا من الساعه 9 والناس بتشتكي من التاخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك. نعم شيخ.